أكثرها فأكثرها. فمن لم يكن عنده يتصدق بفضل مال. فمن لم يكن عنده فبعفو طعام. فمن لم يكن عنده يا فيلسوف يتقي النار ولو بشق تمرة. جميل جدا جدا، ولكن ماذا عمن لديه من فضل الله ونعمه الكثير والكثير ثم يضن بفضل الله على عباد الله؟ بنيته، روى أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا مالا تلفا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. إلهي، من مدح إليك نفسه فأنا لائم نفسي، أخرست المعاصي لساني، فما لي وسيلة من عمل ولا شفيع سوى الأمل. إلهي، إن لم أك أهلا أن أبلغ رحمتك فإن رحمتك أهل أن تبلغني. رحمتك وسعت كل شيء، فارحمني برحمتك الواسعة. إلهي، إن ذنوبي وإن كانت عظاما فهي صغار في جنب عفوك، فاغفر لي يا كريم. إلهي، أنت أنت وأنا أنا، أنا العواد إلى الذنوب وأنت العواد إلى المغفرة. إلهي، تجنبت من طاعتك عمدا وتوجهت إلى معصيتك قصدا، فسبحانك، ما أعظم حجتك علي وأكرم عفوك عني. فبوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي وفقري إليك وغناك عني، إلا ما غفرت لي يا أرحم الراحمين، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، بحرمة الإسلام وبذمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أتوسل إليك. فاغفر لي جميع ذنبي يا قابل التوب وغافر الذنب يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشير كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. لما النسيم يغنيها محمد منير في كلمات بهادي محمد الحان حسن أبو السعود. لما النسيم بيعدي بين شعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسي بتقول لما النسيم بيعدي بشعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسك بتقول عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق ما تروحش واملى الكون كل ما ضيها يلمس حجم يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل اوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل اوراق الشجر مين لما النسيم غنى محمد منير كلمات فهادي محمد الحان حسن ابو سعود. هنا القاهره. من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي. نستمع الى المسحره فيه. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم وقول نويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم اصحى يا نايم واحد الرزاق رمضان كريم نسحراتي قديم جديد منقراتي خفيف شديد ها فاتح مدارس ساعة السحور وطبلتي طبلة الحضور. خدت الثقافة على أساس إن الثقافة كتب وناس. قريت لطه وللحكيم والعم بيرم وللنديم ومن المعرة على بلاء أبو العلا من أبو العلاء. شفت الجميل يشكر الجميل في كل حتة وكل جيل. من فننا جاءت الفنون من شاعر جاء شاعرون ومن تراث لنا عريق. شيوخ أوروبا على الطريق ومشيت في شارع نور الظلام وشفت لك يا عبد السلام اكمن يا راجل زيك امير الفجر ابيض زي الضمير. والمشي طبلي والدقه على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال. الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودقيت كامل عاشي ليالي طوال. وكل شبر وحد من بلدي حتى من كبدي حتى من مواد. قلت المحبة وقلت المعرفة اسم وخدت عودي وكان عودي ربيع نسمة. أصبحوا بالليالي ويجري في النجمة أنا قريت البلد والفجر والإنسان. وانا اتبعت الضحى وحدثت بالنعمة. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. اصحى يا من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي. استمعتم إلى المسحرات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا. العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم جيهان الريدي جلال السيد السيد حسن. أيها الأصدقاء أهلا بكم إلى ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. هي ليلة بالغة الخصوصية. خصوصيتها تأتي من أبعاد عدة. فنحن أولا في قلب القاهرة الإسلامية. حين نقول في قلب القاهرة الإسلامية فنحن لا نعني الموقع، بل نعني أننا بالفعل في قلب جوهر الشخصية المصرية أو جوهر الشخصية القاهرية. نحن في أحد البيوت ذات الخصوصية الأثرية الكبيرة. بل نحن في أشهر البيوت ذات الخصوصية الأثرية، نحن في بيت السحيم. وخصوصية السهرة تأتي أيضا من موضوع الليلة، فهي ليلة حول الفن الشعبي والأدب الشعبي بما يحفظانه لنا من وجوه خصوصيتنا. موضوعنا هو الفن الشعبي والأدب الشعبي، وضيوفنا الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحافظ وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ الغناء الشعبي. وسوا نبدأ اللقاء مع الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحافظ، ونسأل لا يمكن أن نكون في بيت السحيمي ولا نسأل من السحيمي، ما حكاية البيت، ما هو هذا المكان الذي نجلس فيه الآن. وفي الحقيقة معلوماتي الأثرية والتاريخية قد تكون غير دقيقة، إنما المعروف إنه السحيمي هو أحد التجار اللي بنوا هذا البيت وأثرياء العصر المملوكي، ثم بعد ذلك يعني تورث البيت وهيئة الآثار وصندوق التنمية الثقافية قاموا بترميم هذا البيت ضمن يعني ترميم أو إعادة الانتباه لأهمية البيوت الأثرية في القاهرة الفاطمية. ونحن في صحن بيت السحيمي أصدقائنا المستمعين نشاهد الآن وفدا أثريا يطوف بأنحاء البيت منبهرا بكل جزء من أجزاء هذا البيت الرائع الذي أتمنى أن تكون لنا عيون نستطيع أن ننقل لكم بها جمال وروعة هذا المكان. دكتور إبراهيم أشار إلى أنه ليس متخصصا في العلوم الأثرية ليجيب عن سؤال ما هو بيت السحيمي وما قصته، ومع ذلك أجاب. وأنا أسأل الدكتور محمد شبانة، لماذا تم اختيار هذا المكان كمقر لجمعية الحفاظ على التراث؟ عندما يعني بدأنا بمشروع بالحفاظ على التراث الشعبي المصري أو المأثورات الشعبية وجمعها وتوثيقها وحفظها، يعني تم الاتفاق على أن يكون هذا المكان بخصوصيته وبعبقه التاريخي هو خير مكان يستطيع القادم إليه أن يشتم فيه رائحة القيمة الإيجابية للثقافة المصرية في عمقها التاريخي وفي حضورها الآن. فالمشروع تنمية المأثورات الشعبية والحفاظ عليها وجمعها وتوثيقها، يعني الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية بتهتم به، اتخذ مقر من بيت الخرزاتي اللي هو جزء من بيت السحيمي لكي يكون مقر لهذا المشروع اللي فيه كم كبير جدا من المتخصصين في جمع والبحث في المأثورات الشعبية بموضوعاتها المتعددة، سواء كان الأدب الشعبي أو الموسيقى الشعبية أو الرقص الشعبي أو العادات والتقاليد والمعارف والمعتقدات، كل الثقافة المادية بالطبع، كل فروع الثقافة الشعبية بتجتمع في هذا المكان لكي يهتم بها ولكي يرسل الجامعين لكل مناطق مصر لجمع هذه المادة وحفظها وتوثيقها وإتاحتها للمهتمين والدارسين والمستلهمين، بحيث تظل حلقة التواصل بين الأجيال المصرية في التعرف على تراثها سواء في مراحل سابقة أو في المرحلة الحالية أو حتى إن شاء الله في مراحل قادمة. يذكرني هذا المكان أو العكس، يذكرني الفن الشعبي بالمكان الذي نقف فيه. أعتقد أن الفن الشعبي كما أتخيله بكل الفروع كما ذكرت حضرتك دكتور محمد شبانة، الرقص الشعبي، الغناء الشعبي، العادات والمعتقدات، هو كالخشب المعشق الذي نقف أمامه الآن، كل جزء فيه يكمل الجزء الآخر وبدون أدوات صناعية للصق، وفي نفس الوقت يتكامل مع بعضه البعض ليعطي صورة رائعة لأجمل ما يمكن أن نقدمه عن أنفسنا لغيرنا. الفن الشعبي، المعهد العالي للفنون الشعبية، دكتور إبراهيم عبد الحافظ وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، كيف ترى تكامل هذه الفنون لتصنع لنا في النهاية هذه الصورة البديعة الرائعة؟ وفي الحقيقة المعهد العالي للفنون الشعبية اسمه الفنون الشعبية، ده صحيح، ولكن هو الاسم ده اللي درج في مصر لترجمة أو لمفهوم الثقافة الشعبية في عمومها وحياة الشعب في عمومها، يعني بتبدأ بكل الإبداعات وبطبيعة السلوك والقيم الحاكمة والمعتقدات والعادات. وزي ما ذكر زميلنا الدكتور شبانة إن هو جماع الفكر الشعبي، سواء من ناحية السلوك أو من ناحية القيم أو من ناحية الإبداعات الموسيقية أو الحركية إلى آخر هذه الإبداعات. بطبيعة الحال المعهد مهتم بتدريس هذه الموضوعات، يعني إحنا في طبعا للأسف إن الغرب سبقنا بمراحل كثيرة في موضوع دراسة الثقافة الشعبية أو دراسة التراث الشعبي، ومعظم النظريات اللي احنا بنشتغل عليها بتشتغل على نظريات سبقونا فيها من ناحية دراسة الحكايات الشعبية أو دراسة الأغاني الشعبية، والألمان مثلا درسوا الأغاني وجمعوا أغانيهم وجمعوا حكاياتهم وكانوا سباقين مثلا في مجموعات الحكايات الأخوين جريم. وإحنا في مصر عندنا في منتصف القرن العشرين قامت حركة مهمة جدا لتوثيق وجمع التراث الشعبي بإنشاء مركز الفنون الشعبية، والمعهد قام دور مهم أيضا في تخريج مجموعة من الكوادر اللي بتهتم بالتراث الشعبي. أعتقد أنه المشروع اللي احنا بنشتغل فيه هنا أيضا مكمل للجانب الآخر، وهو الجانب التحديثي أو التقني، لأنه المفارقة مش غريبة، يعني أنه احنا في بيت أثري وبيت تراثي، وزي ما بنقول يعني فيه يخبرنا عن حياة أجدادنا من 300 سنة أو 400 سنة، إلا أنه الأرشيف بيشتغل بالتقنيات الحديثة، تصوير بالفيديو، إدخال بيانات بطريقة الكمبيوتر، إطلاق موضوع على النت بأساليب حديثة وتقنية حديثة. وأعتقد أن ده هي المزاوجة بين أن احنا نأخذ بالعلوم الحديثة وفي نفس الوقت لا ننسى أنه ثقافتنا هي المنبع الأساسي اللي بنشتغل عليه، فإحنا نجمع بين الحسنين أن احنا نحفظ تراثنا وفي نفس الوقت لا نترك التقنيات الحديثة تسبقنا، بل نستخدمها في ظل الموروث أو التراث الشعبي بتاعه. الحقيقة أصدقائي المستمعين، أنا أتردد كثيرا في أن أقول أننا نجلس الآن في متحف مفتوح، لأنه ليس متحفا، هو في الأساس بيت كان يسكنه البشر ونستطيع أن نتلمس أنفاس الذين كانوا يعيشون هنا، يعني هو بيت كان يزاوج بين ما هو وظيفي للحياة اليومية وما هو جمالي، بحيث لا تقع عين الذي يسكن هذا المكان إلا على كل ما هو جميل، سواء في المشربيات، سواء في الزجاج المعشق، سواء حتى في أبيات بردة البصيري التي يزين بها جدران هذا البيت. وهذا يدعوني إلى أن أسأل الدكتور محمد شبان الآن عن الفن الشعبي في مواجهة العولمة، سؤال يتكرر كثيرا، ولكني أذكر أنه في بداية تعرف الإنسان المصري في نهضته الحديثة على ذاته لجأ إلى الأدب الشعبي وإلى التراث الشعبي. هل نحن الآن في لحظة تحتاج إلى إعادة وضع الخطوط العريضة جدا تحت فنوننا الشعبية وآدابنا الشعبية في مواجهة هذا الطوفان الكاسر العولمة؟ العولمة مصطلح براق، الكثيرين بيجدوا أنه هو مدخل للهاس وراء التقدم، ولكن أنا أتصور أن العولمة لها أوجه كثيرة، قد نستطيع من خلال الوعي أن نستفيد من طيار العولمة بما يحمله من تقنيات حديثة كما أشار الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحافظ، وأنه سير التكنولوجيا والميديا والتطور الجارف الذي يعني يطبع حياتنا في كل أنحاء العالم أنا أتصور أنه نستطيع أن نستفيد من هذه التكنولوجيا، ولكن هذه المسألة تحتاج مننا إلى فهم وتحتاج مننا إلى وعي، بحيث لا نتحول إلى مجرد سوق لترويج البضائع القادمة من هنا وهناك، وفي الوقت نفسه تهمل منتجاتنا، سواء كانت منتجاتنا الشعبية أو منتجاتنا الثقافية أو حتى منتجاتنا المعتمدة على النمط التكنولوجي. أنا بشوف أن العولمة ما فيش شك أن هي لها جانب سلبي، وهذا الجانب السلبي ما هوش نتيجة العولمة في حد ذاتها، لكن نتيجة عدم الوعي بأهمية البحث عن الهوية الثقافية لشعب ما. دكتور محمد شبانة، أود أن يعني نستفيد جميعا من الجانب المنير في قضية العولمة. يعني حضرتك تحدثت عن الجوانب السلبية، أما عن الجوانب الإيجابية التي أود أن نناقشها معا، فمنها أنه حضرتك حتى تبحث عن صانع عود أو صانع يعني آلات موسيقية شعبية قديمة أو حديثة، هذه مسألة كالباحث عن إبرة في كومة قشر. ألا يمكن أن نستفيد من هذه القضية في تدشين ما يمكن أو يعرف بمنظومة لإدخالها في منظومة صناعية للاستفادة من هذه القضية، في أننا نصدر آلاتنا وأدواتنا الموسيقية إلى العالم أو ندخل هذه القضية؟ وأود أن أربط سؤال زميلي جلال بسؤال على نفس النمط، وهو التوثيق لمجرد التوثيق، الجمع لمجرد الجمع، أم أننا نوثق ونجمع لما هو قادم، لما هو آت، لنعرف أجيالنا القادمة بكل ما هو جميل، لنعيد نشأة من دثر ونعيد إحياء ما قد يكون أوشك أن يموت. سيدتي، أنا طبعا القضيتين اللي حضرتك أصبتيهم، أنا عايز أقول إنه الثقافة الشعبية هي ذاكرة الأم، هذه الذاكرة يجب أن يحافظ عليها، يحافظ عليها لأهداف وليس لمجرد الحفاظ عليها. نحن لا نقدس التراث لمجرد أنه تراث، أو كما يقول البعض أنه بقايا الزمن الجميل، نحن لا نشعر بالحنين إليه لمجرد الحنين إليه، ولكن مما لا شك فيه أن هذا التراث يحمل قيم مجتمعية ترتبط بأناس ما في زمن ما، وعليه يجب أن تتواصل الأمة، يجب أن تعرف الأجيال القادمة كيف كان يسير نمط حياة وسلوك وقيم الأباء والأجداد. يعني على سبيل المثال احنا بنتكلم على بيت السحين، هذا مجرد بيت، وهذه البيوت ليست بيوت شعبية ولكنها بيوت الطبقة الأثرية في مصر الفاطمية أو مصر المملوكية. لكن أنا عايز أقول لحضرتك أنه كثير جدا من الدول الأوروبية وأمريكا ودول شرق آسيا بتهتم بما يعرف بالمتاحف المفتوحة، هذه المتاحف المفتوحة بتنقل لها بيوت كاملة ويحافظ عليها، حتى الأساس، أدوات الطعام، نوعية الطعام الذي كان يقدم، خطابات البريد التي كانت ترسل وكانت تستقبل، أزياء التي كان يستخدمها أهل البيت، حتى سروج الحيوانات. هنا أيضا أحب أن أوضح حتى للمستمعين أن هذا البيت بالفعل يمثل هذه الأفكار والمعتقدات، فمثلا جزء مخصص للحريم يرتفع إلى أعلى وبه مشربيات ينظر منها الحريم إلى الأسفل ولا يراهم من بالأسفل، هناك أماكن مخصصة للجلوس في الشتاء تبعد عن أماكن الصيف، ترتبط صناعة البيت، يعني المبدع سخر فن وإبداعه لخدمة التقاليد الموجودة. فكما قلت حضرتك إن إحنا بالفعل من خلال مثل هذه الأماكن نستعرض العادات والتقاليد التي كانت موجودة في زمن ما، فلماذا لا يتم بث هذه القيم وإحيائها مرة أخرى من خلال ليه وجهة نظر قد تكون إلى حد ما يعني مختلفة مع زميلي الدكتور شبانة، يعني تعدد الرؤى. طبعا شيء مهم جدا ان احنا نحفظ التراث ونعمل المتحف المفتوح ونحتفظ ببعض ادوات الطعام والادوات الموسيقية القديمة الى اخره، الا انه احنا في وجهة نظر اخرى بترى انه الجديد ليس منبت الصلة عن القديم، بمعنى انه اذا لم نأخذ من هذه القيم ما يفيدنا ويبقى منارة لينا، وفي مشاريع كثيرة جدا في بلاد كثيرة قامت على بعض الصناعات التقليدية مثلا وبعض الحرف التقليدية، هذه الحرف استخدمت فيها تقنيات حديثة وتطورت إلى حد أنها أصبحت مجال لرأس مال أو لموضوع اقتصادي وتنموي شديد الأهمية, ويعني أضاف إلى ميزانية هذا البلد أو ذاك, والهند على سبيل المثال أو المغرب عملت من حرفها مشاريع تنموية ضخمة جدا وجابت ملايين أو مليارات للدخل القومي. إذن ليست الفكرة فقط في وضعها في متاحف, وبرضو ليست الفكرة في إعادة الإحياء, لأنه إعادة الإحياء لمجرد الإحياء ليس هدفا في حد ذاته, وإنما لابد أن يكون هناك تفعيل واستفادة بأننا نحيي المفيد وأننا نطور المفيد وأننا نأخذ من هذا القديم القيم الإيجابية تساعدنا على أن احنا يكون لنا شخصيتنا المتفردة, وفي نفس الوقت أن نراعي التقدم ونراعي التكنولوجيا ونراعي ظروف الحياة الجديدة, لأنه إذا لم نعرف أنفسنا محدش هيجي يعرفنا بنفسنا, لأن ده عيب كبير جدا أن تكون علينا هذه الثروة القومية من الأفكار ومن التقاليد والعادات وإلى آخره, وأن يأتي آخرون لكي يدرسوها زي بالضبط ما جم الآخرين درسوا الآثار بتاعتنا وهم اللي نورونا على فكرة الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية إلى آخره. هذا عيب خطير جدا فينا, أن لابد أن تقوم يعني أيدينا وسواعدنا المصرية وعقولنا المصرية في كل موضوعات حياتنا, ومن أهمها موضوعات التراث اللي بنحاول من خلال الأرشيف ان احنا نحافظ عليه ثم نجدده ثم نستفيد من هذا الحفظ بطرح قضايا جديدة من خلال هذا التراث وعرضه للمناقشة والاختلاف والرأي وإلى آخره. صديق المستمع, لا شك أنك رأيت كيف أن لهذا البيت الذي نجلس فيه الآن سطوة شديدة فرضت نفسها على الحوار, وأنا أحاول أن أخرج قليلا من التراث ومن يعني هذا الجمال والجلال الحقيقة الذي يتمتع بهما هذا البيت إلى الغناء الشعبي. لن أسأل دكتور محمد شبانة عن الغناء الشعبي, ولكن سأسمع منه غناء شعبي. يعني قبل أن ندخل في قصة الغناء بمناسبة الجلال, أنا عايز أعلق على الكلام اللي قاله الأستاذ جلال بخصوص مسألة الاستفادة من العولمة والتقنيات في مسألة التقديم الحرف التقديم بشكل عام. أنا عايز أقول أنه مفيش أي منتج بيظل جامد, ولكن زي ما قال دكتور إبراهيم الحياة دايما تنحى إلى التطور, والأمة اللي ما تتطورش وما تتغيرش بتتكلس وتموت. وإحنا من الصفات الجميلة في الثقافة المصرية قادرة على أن تكون بوتقة تنصهر فيها كل العناصر الوافدة وظل مصر مصر. فاللي عايز أقوله إحنا مش ضد التكنولوجيا, بل على العكس أنا بوافق الأستاذ جلال في أنه إن إحنا نستطيع أن إحنا نستفيد من الميديا, مثلا القنوات الفضائية, الكمبيوتر, الـMBC, الـDVD, كل الأشياء اللي هنسمع عنها, بأن إحنا نقدم من خلالها نوع من إعادة الإنتاج لبعض الإنتاج الإبداعي في ثقافة الأغاني الشعبية. تستطيع أن تبثها بشكل راقي من خلال هذه الميديا الشعبية. دكتور محمد, وافقك, هل توافقني أنت على أن يغني لنا الآن؟ أوافقك, لكن أود أن أضيف عليه أنه يعني ليس فقط الاستغلال, ولكن استثمار هذه المتاحف المفتوحة التي ذكرتموها في إقامة ما يشبه ورش عمل حقيقية لصناعات حرفية اندثرت, صناعات موسيقية, صناعات خزف, صناعات تعشيق زجاج, صناعات نحاسيات, مشربيات. أنا أسمح لجلال, يعني حضرتك بتثير, ويعني أنا يعني أحب أن أنوه في هذه الحلقة عن مشروع مهم جدا بيتبناه مكتب تحديث الصناعة, وهو محاولة التعرف على الحرف التقليدية في مصر وإدماجها في الصناعة المصرية, الصناعة الحديثة. وما فيش شك أنه الالتفات لهذه الحرف, كل الحرف سواء كانت الزجاج أو كانت الجلود أو كان النسيج أو كان الكليم أو حتى الآلات الموسيقية, هو بنرمي من وراء هذا المشروع إلى أنه هذه الحرف يعني يحصل لها نوع من التحديث ونوع من التنمية ونوع من التطوير, تدمج في التكنولوجيا الحديثة بحيث ان هي زي ما حضرتك قلت يعني تجتاز الصعاب اللي بتقابلها في مواجهة الآلات الجديدة في مواجهة المنتجات الجديدة بحيث انه زي ما قال الدكتور إبراهيم نلحق تراقب التعرف على الآخر من خلال منتجاتنا الثقافية. النهاردة الغناء الشعبي المصري والموسيقى المصرية التقليدية بتحظى باهتمام شديد جدا النهاردة من القرى الموسيقية اللي موجودة في أوروبا، مش بس من هذه القرى اللي بتقدم هذه العروض وبتجد آلاف تحتشد ليها وبتستفيد منها بأنها بتطبع سيديهات وتوزعها وتروج لها وتكسب من وراها يعني آلاف الملايين من الدولارات، لكن أيضا بقت بتهتم فيها في الجانب الأكاديمي وبقى الاهتمام بالموسيقى الصوفية الاهتمام بالموسيقى الفرعونية. النهاردة الثقافة المصرية لازالت بتلقى نفس الاهتمام ونفس الولع من قبل الأوروبيين في الوقت اللي احنا فيه منهمكين بالبحث عن لقمة العيش ومنشغلين عن الثقافة بتاعتنا وعن الجوانب الإيجابية اللي موجودة فيها. أنا بشوف أنه هناك أيضا قيم إيجابية كثيرة جدا موجودة في الشخصية المصرية، لو حصل نوع من الإحياء ونوع من الإعلاء لهذه القيم أنا بتصور أنه اعتمادا على التراث من الممكن جدا ان الشخصية المصرية تخرج مرة اخرى الى الوجود من خلال منتجات سواء كانت منتجات ثقافية او منتجات حرفية بحيث انه فعلا مصر تتبوأ المكانة اللي هي جديرة بها في هذا العالم. ولنقدم للمستمع نموذجا حيا من غنائنا الشعبي لكي نعرض له وجه الغناء الشعبي المصري. والله احنا بمناسبة رمضان مش هنقدم يعني غناء شعبي، لكن هو غناء اقترب من الشعبية لانه اصبح حاضرا في وجدان المصريين عندما يهل هلال شهر رمضان، وهي اغنية بيقدمها الفنان اللي الناس بتعتبره فنان شعبي لانه قريب من وجدان الناس وهو الفنان محمد عبد المطلب، ويا رب يعني نبقى عملنا لهم يعني حاجة تبسطهم. يعني رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان، يلا معانا غنوا وقولوا شهر بطوله أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان، رمضان جانا. الله الله. بالمناسبة دكتور إبراهيم عبد الحافظ أستاذ الأدب الشعبي، يعني قرأت مرة للشاعر صلاح عبد الصبور سؤالا حول ما هي الأغنية الشعبية، وقدم هو الإجابة عن هذا السؤال بأنها الأغنية التي يغنيها الشعب كله أيا كان مستوى هذه الأغنية، ومثل لذلك بقصيدة أيظن لنجاة الصغيرة وقال هذه قصيدة أعجبت الناس جميعا وغناها الناس جميعا وبالتالي فهي أغنية شعبية. نريد أن نعرف ما هي الأغنية الشعبية من أستاذ الأدب الشعبي. الأغنية الشعبية هي الأغنية التي ترتبط بوجدان الشعب والتي أنتجها الشعب و يرددها الشعب. ويعني دعني اختلف مع استاذ الاجيال صلاح عبد الصبور والشاعر العظيم في هذا الراي، لانه الذي قاله من ان تشيع اغنيه لشخص معروف كام كلثوم او نجاة الصغيره او غيرها عن طريق الميديا الجديده اللي هي كانت الراديو او التلفزيون في وقتها، هذه ليست عندنا كفولكلوريين اغنيه شعبيه، هذه بنسميها الأغنية الشائعة أو البوبولار اللي هي الترجمة لفكرة الأغنية الجماهيرية أو الشائعة، بينما الأغنية الشعبية هي التي نبتت من روح الشعب، وروح الشعب هنا هي التي ارتبطت بالعمل، يعني أغاني العمل هذه هي الأغاني الشعبية. أغاني المناسبات الاحتفالية معينة زي السبوع زي الزواج، الأغاني الأفراح التي تغنيها الفتيات مع أصحابها في الزواج، والأغاني أيضا التي يغنيها بعض المؤدين الشعبيين المتميزين كالسيرة مثلا في احتفاليات أداء السيرة الشعبية، أو أغاني الإنشاد الديني اللي بيؤديه المنشدون غير المحترفين في التلفزيون أو الراديو، بمعنى التي تؤدى للناس في الموالد. هذه هي الأغاني الشعبية التي نملكها كشعب مصر. هناك أغاني مستوى آخر أخذها مبدعون آخرون ثم وضعوا على الأرتام الشعبية وعلى الكلمات الشعبية، أخذوها فبنسميها أغاني مستلهمة، قد تكون شاعت، ومنها أغاني رمضان في معظمها هي كانت أغاني شعبية يرددها الأطفال في وحوي وحوي إلى آخره، أو أغاني لما يقبل العيد ويا برتقان أحمر وصغير وبكرة العيد وبعده نغير، يا برتقان أحمر وجديد بكرة النهارده الوقفة وبعده العيد، أو بركة رمضان ما تطلعش من الدار إلى آخره من الأغاني. هذه الأغاني الشعبية التقليدية. أما الأغاني التي شاعت في الراديو والتلفزيون، إحنا يعني على سبيل المجاز أو سبيل الخطأ بنقول عليها إنها أغاني شعبية، هي قد تكون إلى حد ما شعبية من ناحية الشيوع، ولكن الشعبية هي الجوهر الأساسي الأول الذي أخذ عنه هؤلاء المبدعون الأغاني الجديدة ثم وضعوا لها الألحان بطريقة يعني حديثة إلى حد ما، استخدموا بعض الآلات الجديدة غير الآلات اللي كانت تستخدم في الغناء الشعبي. الأغنية الشعبية هل لابد أن يكون مؤلفها مجهولا وملحنها مجهولا؟ ليست هذه الفكرة هي المجهولية، الفكرة هي فكرة أن تعبر عن وجدان الناس، يعني مجموعة كبيرة من الناس، بغض النظر عننا نعرف مؤلفها أو لا نعرفه، فقد نطلق على قصيدة البصيري البردة العظيمة دي أنها قصيدة شعبية، لأن المنشدون يغنونها في كل محفل ويغنونها في مناسبات شعبية، قد تنزل إلى هذا المستوى وهي بالفصحى. يبقى الفكرة ليست فكرة أن لها مؤلف أو ليس لها مؤلف، الفكرة هي أنها تعبر عن وجدان الناس في زمن معين، وتحمل هذا الوجدان تراكم من العادات والتقاليد، تراكم من الآلام والآمال التي عاصرها الشعب مع بعضه البعض. فبعض الأغاني من العصر المملوكي وصلتنا، أغنية زي أطر الندى مرتبطة بزواج أحد الأمراء أو الخلفاء أو إلى آخره. إذن الشعبية هنا هي فكرة التعبير عن وجدان الناس والتعبير بألفاظ الناس، يعني بلغة الناس وإلى آخره. يعني سيد وجهان اسمح لي أن أتوقف برهة أمام مصطلح ذكر في بداية سهرتنا وهو الثقافة المادية، حتى لا نكون مقصرين مع مستمعينا. الفارق دكتور إبراهيم بين الثقافة المادية وهل هناك مقابل لها الثقافة الروحية؟ يعني عناصر الثقافة المادية ما هي؟ وطبعا في الحقيقة عناصر الثقافة المادية معروفة، ان كل ما ينتجه الناس لأداء الوظيفة، بمعنى ما يؤدي وظيفة، القلة مثلا، الأزياء التي ينتجها الناس لكي يرتدونها في مناسباتهم العادية وحياتهم اليومية، هذه كلها تدخل تحت الثقافة. المحراث اللي بيصنعه الفلاح أو الفأس إلى آخره، هذه الثقافة المادية، لأن تكون شيئا صار متعارفا عليه، متعارفا وشائعا بين الناس جميعا. هذه هي الثقافة المادية التي يستخدمونها، يعني تؤدي وظيفة في حياتهم اليومية. عندما تنتفي الوظيفة عن العنصر يصبح خارج هذه الثقافة الشعبية. بالإضافة أيضا أنه قد يكون فيه جمالا، بمعنى أنه لا يفتقد الجانب الجمالي إلى جانب الوظيفة. وبالدليل أن احنا إذا أخذنا هذا البيت اللي احنا قاعدين فيه وبيت السحيم كبيت أثري، ودورنا على الأدوات والآلات التي كان يستخدمها، ربما نجد لو دخلنا كده نرى الأواني التي كان يطهون فيها الطعام، المقاعد التي نجلس عليها اللي عاملها نجار، هذه ثقافة مادية. ولكن السقية اللي برا دي اللي هي كانت بتطلع المية على الآبار المحفورة إلى آخر، هذه مظاهر الثقافة المادية، ولكننا نلاحظ فيها أيضا جمالا، فهي لا تفتقد أو هي تجمع بين الوظيفة والنفع، يعني النفع والجمال. عفوا أستاذ جلال بيقول تجمع بين الثقافة المادية والثقافة الروحية. استكمالا لكلام الدكتور إبراهيم، هي الثقافة المادية هي الأشياء الملموسة والمحسوسة من الجانب الثقافي. يعني لو قلنا في ثقافة روحية هي ثقافة اللي بتنتقل شفاهة، اللي فيها الشعر، فيها الكلام، فيها الغنى، فيها السلوك بتاع الناس اللي ما تقدرش تنسخه لكن تشوفه أو تلمسه. لكن الأشياء التي تلمس وتحس وترى بالعين المجردة اللي هي اللي يخش فيها الأزياء، يخش فيها الحرف، يخش فيها الأدوات الطعام، يخش فيها أدوات الزراعة، كل دي يخش فيها العمارة الشعبية، البيوت، الأبواب، كل دي. يعني اسمعنا دكتور محمد، قد تكون عناصر أو عنصر من عناصر الثقافة المادية مما يحمل ثقافة روحية. بمعنى لو أن على دي مثلا محرصا للزرع، فهذا المحراث قد يوحي إلى الزراع بأغاني الأعياد والمواسم كما قالت أختنا العزيزة في أول البرنامج، وهو إنه هذه الثقافة ليست منفصلة عن بعضها البعض ولكنها تتكامل وتتداخل، كما يعني عبرت تعبير جميل عن تداخل هذه الأخشاب المعشقات بالزجاج، بالخشب، بالحجارة، كل هذه تتداخل مع بعض. إذن الثقافة الشعبية هي جماع كل هذه العناصر، ولكن إحنا بنحاول نعمل نوع من الفصل ما بينها تقصد الدراسة كما يرى البعض، بحيث تتخصص كل في مجال ما أو في تخصص ما. لكن الإنسان العملية كلها متداخلة، الإنسان بيتعامل مع كل هذه المعطيات في جانبها الروحي، في جانبها المادي، في جانبها السلوكي، في جانبها الاعتقادي. إذن الإنسان هو بيعبر عن ثقافة اللي احنا بنقولها لها كل مركب البني ادم فيه كل الحاجات دي. هو اللي بيصنع الأداة، هو اللي بيستخدمها، هو اللي بيغني ليها، هو اللي بيعتقد فيها. فكل ده بيعبر عن جماع الثقافة الشعبية اللي بتعبر عن خصوصيه هذا الشعب. يعني اجد السهرة تتجه الى شاطئ نهايتها، ولكن اذكر الان اننا قبل ان نبدأ هذه السهرة حذرني دكتور ابراهيم عبد الحافظ وقال إياك أن يكون حديثنا حديثا تقليديا معادا، نريد أن نقول جديدا لكي يستفيد الناس، لذلك أترك له الدقائق الباقية من السهرة ليقول لنا ما شاء. أنا بس هطرح أنا سؤال. أنا من حوالي أسبوع جاني حد من سفارة النرويج وقال إحنا عندنا مشروع نجمع فيه أغاني الأطفال المصريين، وهو نرويجي. وفي الحقيقة القضية دي طبعا بتثير شجون الواحد كل شوية، انه الاجانب دائما يبادرون الى هذه المشروعات. طيب هذا المشروع اللي منه هيجمع اغاني الاطفال، سواء في تغنى للاطفال في السبوع او اغاني العمل او اغاني الالعاب الى اخره، ويعملها على سي دي او دي في دي ويطرحها من خلال شركة أو مؤسسة عالمية، وتبقى دي الحاجات المصرية. وقبل كده تيبيريو وده واحد روماني جاء جمع الموسيقى الشعبية المصرية وتعملت على شريط ووزعت على أنحاء في أنحاء العالم. لماذا نتكاتف جميعا ويكون عندنا هذا الوعي بأن احنا نبدأ مشروع نسميه المشروع القومي للحفاظ على التراث الشعبي، لكي يستمر هذا الاهتمام وهذه الرعاية، ولكي نحاول أن نحفظ ما بقي من تراثنا إلى أجل إن شاء الله، وإلى أن يأخذنا الحنين دائما إلى كل ما هو جميل، إلى مصر المحروسة دائما. نشكر الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ الغناء الشعبي، ونشكر أيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الحافظ وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية ومن قبل أستاذ الأدب الشعبي. وإلى أن نلتقي معكم في سهرة قادمة لكم منا كل التحية، ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم جيهان الريدي، جلال السيد، السيد حسن، موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة، والله زمان يا رمضان، أهلا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، والله زمان والله زمان، أهلا أهلا شهر صيامي، ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان، وحاوي يا وحاوي، والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامر، يحكيها علي مراد، أميمة مهران، حضرة الوجيه عجل جمهور. اعتادت الإذاعة من زمان وخصوصا في شهر رمضان على استضافة كبار الفنانين والصحفيين والأدباء والشعراء للحديث عن ذكرياتهم وخصوصا الطريفة في شهر رمضان. وفي رمضان الموافق شهر نوفمبر سنة 1937 استضافت الإذاعة الصحافي، أي الصحفي مصطفى الأشاشي صاحب مجلة الصباح، وسألوه: يا ترى يا أستاذ أشاشي، تحب تحكي لنا ايه عن ذكرياتك في رمضان؟ والله انا عندي ذكريات كتيرة تهلك من الضحك. زي ايه يا مصطفى؟ مش قادر امسك نفسي. سعد يا مصطفى بيه، زي ايه؟ احكي لنا علشان نسلي الصايمين ونفرفشهم. انت عارفة طبقا للعادة المتبعة في الصحافة ان اخبار المجتمع بتنشر بجوار اخبار الحوادث. والحكاية دي كانت بتسبب مواقف مضحكة عندما يحدث لخبطة في رص حروف الخبرين. لخبطة ابن اخبار المجتمع واخبار الحوادث، ازاي يعني؟ يعني مثلا على سبيل المثال جالنا خبر عن زواج الخواجة سكروكس، خلي بالك خبر زواج، وفي العمود اللي جنبه خبر عن حصان جامح هرب من صاحبه، فحصلت لخبطة بين الخبرين. ايه معقوله؟ ايوه، تعالي بقى نقرا خبر الزواج بعد اللخبطة. عقد قران الخواجة سكروكس من اعيان الجالية اليونانية، وبعد خروجه من الزفة اندفع مبرطعا فحطم واجهة الدكان حلاء وقتل طفلة ورفس بياع عرق سوس. وقد وزعت اكواب الشربات على المدعوين بهذه المناسبة السعيدة. اما خبر الحصان الجامح فنشر كالتالي: بينما كان العربجي عنتر يقود حصانه في شارع نور العيون، اذ جمح الحصان وخرج جامحا مع عروسه وركب عربتهما الخاصة وطاف حول القاهرة. وحضرت فرقة المطافي لإلقاء القبض عليه وتهدئة ثورته وأخذته على الاستبطة. وبنفس الطريقة حصل خلط بين خبرين، واحد منهم عن تهنئة بمولود والتاني عن بيع عجل جاموس. تعالي نقرا الأول خبر التهنئة: رزق حضرة الوجيه عجل جاموس كبير بمولود جعله الله من أبناء السعادة وله تهانينا. والآن مع الخبر الثاني: إنه في يوم الجمعة 6 ديسمبر سنة 1935 الموافق 10 رمضان سنة 1354 سيصير بيع الحاج عبد العزيز سلامة من أعيان كفر الشريفة، وذلك وفاء لمبلغ 17 جنيها، فعلى راغب الشراء الحضور. والآن مع إعلان من إعلانات رمضان أيام زمان، ثم نواصل بعد الفاصل. تشاهدون قريبا على ستار سينما رويال بالقاهرة فيلما من أروع الأفلام، الفيلم الذي ينتظره هواة الضحك والكركرة والفرفشة، فيلم سلامة في خير لنابغة الكوميديا الأستاذ نجيب الرحاني، تأليف الأستاذين بديع خيري ونجيب الرحاني وإخراج نيازي مصطفى. يشترك في التمثيل حسين رياض، منسة فهمي، فؤاد شفيق، رأي إبراهيم، وروحية خالد. العرض الأول يوم 26 رمضان الموافق 29 نوفمبر سنة 1937. نعود الآن للأستاذ مصطفى الأشاشي وذكرياته الطريفة في الصحافة. كان عندي مستوظفة مختصة بالإعلانات. مش زي برضو؟ لا، بس هي كان مخها يعني قافل شوية ولاسع. أمرتها تقابل زباين الإعلانات بلطف كده وابتسام، فجالها واحد زبون: اهلا اهلا، حصلت السعادة، حصلت البركة، نورت الجمال، تشرب ايه؟ اشرب قهوة سادة، عظموا يا ناس، وعاوز انشر له نعي عندكم. ابو حضرتك مات وعاوز تعمل له نعي؟ دي فرصة سعيدة جدا سعيدة. هنعمل لسيادتك نعي يعجبك خالص، وهيخليك كل مرة تيجي تحمل النعل، قصدي النعي عندنا. وغدا موعدنا وحكاية وقطايف من احلى الاخبار مع وعد في الحلقة الجاية. نفتح نفسك في الافطار كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان. اهلا رمضان. رمضان اهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. اخراج اسماعيل عبد الفتاح. مستمعينا الاعزاء انتظرونا غدا في 12:10 وحلقة جديدة من برنامج والله زمان يا رمضان مع الزملاء علي مراد وأميمة مهران والمخرج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، وما زال حديثنا موصولا عن التابعي الجليل عامر بن عبد الله التميمي، وكنا قد وقفنا بك عندما قدم عامر من نجد إلى البصرة وفكر في أن يلزم الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري ليأخذ عنه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل لزم عامر أبا موسى الأشعري في سلمه وحربه وصحبه في حله وترحاله. ولما تفقه في الدين واكتمل له ما أراد من العلم جعل حياته أقساما ثلاثة. أما القسم الأول فجعله في حلقات الذكر يقرئ فيه الناس القرآن في مسجد البصرة، والقسم الثاني جعله في خلوات العبادة ينتصب فيها قائما بين يدي الله حتى تكل قدماه. أما القسم الثالث فقد جعله في ساحات الجهاد يسل فيه سيفه غازيا في سبيل الله، ولم يترك عامر بن عبد الله موضعا لشيء غير ذلك أبدا حتى دعي بعابد البصرة وزاهدها. ولعلك عزيزي المستمع تريد أن تقف على بعض أخبار عامر بن عبد الله التي حفظت في سجل ثقات التابعين، إذا أردت ذلك فكن معنا فالحديث ذو شجون. حدث أحد أبناء البصرة قال: سافرت في قافلة فيها عامر بن عبد الله، فلما أقبل علينا الليل نزلنا بمكان فيه شجر كثيف وماء غزير، فجمع عامر متاعه وربط فرسه بشجرة وطول له زمامه وجمع له من حشائش الأرض ما يشبعه وطرحه أمامه، ثم دخل في خضم الأشجار وأوغل فيها. يقول الرجل البصري: فقلت في نفسي والله لأتبعنه ولأنظرن ما يصنع في أعماق هذه الأشجار في هذه الليلة. فمضى عامر حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن الأعين، فاستقبل القبلة وانتصب قائما يصلي. يقول الرجل البصري: فما رأيت في حياتي أحسن من صلاته ولا أكمل ولا أخشع. ويكمل الرجل البصري فيقول: فلما صلى عامر ما شاء الله أن يصلي ظل يدعو الله ويناجيه. فقال الرجل البصري: ثم إنه غلبني النعاس فأسلمت جفني إلى الكرى. ولكن عفوا عزيزي المستمع، أزف الوقت وانتهى الموعد، ولم يبق إلا أن نقول إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير. إخراج أحمد أبو طالب. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نستمع الآن إلى محرم فؤاد في كلمات محمود الماحي وألحان عبد العظيم محمد. سبحت ربي بحمدك. سبحت ربي بحمدك كل كائنة وكائن، وبكل كائنة وكائن، وبكل كائنة وكائن. لك آية دلت عليك، ومشيئة تسعى إليك. سبحت ربي بحمدك كل كائنة وكائن، وبكل كائنة وكائن، وبكل كائنة وكائن. لك آية دلت عليك، ومشيئة تسعى إليك. يا من بحمدك سبحت لك كل كائنة وكائن، يا من بحمدك سبحت لك كل كائنة وكائن، يا من بحمدك سبحت لك كل كائنة وكائن. اجمع صفوف المؤمنين، واجمع إلى أم القرى أم المدائن، أم المدائن، أم المدائن. هنا القاهرة. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مع رحلة تتجدد يوميا مع أمجاد وأحداث التاريخ الإسلامي العربي المجيد في شهر رمضان. هذه الرحلة اليومية التي تؤكد من خلال قراءة أحداث التاريخ الرمضاني عبقرية وروحانية أيام رمضان المباركة، وبثها لروح النصر والبطولة على مدى أيام التاريخ. في التاسع من شهر رمضان عام 93 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من يونيو عام 712 من الميلاد، قام القائد المسلم موسى بن نصير بحملة لاستكمال غزو الأندلس، وتم فتح أشبيلية وطليطلة. كان موسى قد قام بتجهيز جيش بقيادة المسلم طارق بن زياد، ودخل المسلمون الأندلس وانتصروا على القوط الغربيين انتصارا حاسما في معركة وادي لكة عام 712 من الميلاد، الموافق للثاني والتسعين من الهجرة. ايضا في التاسع من رمضان عام 212 من الهجرة، الموافق للاول من ديسمبر عام 827 من الميلاد، فقد نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها على يد الأمير زياد بن الأغلب التميمي حاكم تونس. وقد تجهز جيش لغزو الجزيرة القريبة من سواحل تونس بعد ضعف القوة البحرية البيزنطية تحت قيادة الفقيه المالكي والقاضي أسد بن الفرات الذي شجع دولة الأغالبة على غزو الجزيرة. أيضا في التاسع من رمضان عام 479 من الهجرة، الموافق للسابع عشر من ديسمبر عام 1086 من الميلاد، فقد انتصر يوسف بن تشافين قائد جيوش المرابطين على الفرنجة بقيادة ألفونس السادس في معركة الزلاقة. وعلى أثر هذه الموقعة خلع ابن تشافين جميع ملوك الطوائف ووحد الأندلس مع المغرب في ولاية واحدة لتصبح أكبر ولاية إسلامية في دولة الخلافة العباسية. وكان يوسف بن تشافين يتمتع بصفات جعلته محبوبا، فهو شهم حازم شجاع، علاوة على قدرته على القيادة والزعامة، مما جعل الناس تلتف حوله وتساعده في العمليات العسكرية، فنشر تعاليم الإسلام في المغرب الأقصى وبنى دولة المرابطين. غدا نستكمل الرحلة ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زين. هنا القاهرة. في أنهار والحار جواها نار بالذات في الأزهار، سبحانه جل علاه من لا إله سواه، وحكمتك عبرة وعبرتك اسمها، كل شيء قدرة وقدرتك حكمة، وحكمتك عبرة محبوس عبرتك اسمع يا رب حانو جل علا من لا إله سواك حانو جل علا من لا إله عزيز يغني ثلاث النغم. فرحة دايم ليالي بتمر علينا وانت اللي تنور ليالينا ليالي بتمر علينا وانت اللي تنور ليالينا ليالك يا غالي يا رمضان احلى الليالي يا رمضان ليالك يا غالي يا رمضان احلى الليالي يا رمضان ليالك ليالي من الجنة ونعيم وحنان ونعيم وحنان عزيز يا نورنا وبقاله زمان وبقاله زمان بعد الغياب جاي يطورنا والكل فرحان والكل فرحان يضيف عزيز يا نورنا وبقاله زمان وبقاله زمان بعد الغياب جاي يطورنا والكل فرحان والكل فرحان ومن سنة وانا مستني وصيف رمضان وصيف رمضان ضيف عزيز غناها ثلاثي النغم من كلمات أحمد ملخية وألحان أحمد صبرة هنا القاهرة صبرين ماجد المصري جمال عبد الناصر عبير صبري شريف خير الله سعيد طرابيك الفنان القدير أحمد خليل والفنانة القديرة عايدة عبد العزيز في رائعة الكاتبة الصحفية منى رجب لا أملك إلا نفسي الموسيقى حلمي بكر لا أملك إلا نفسي مسلسل البرنامج العام في رمضان دراما البرنامج العام دراما زمان والآن مستمعينا الأعزاء ولمن فاتوا حلقة الأمس من لا أملك إلا نفسي نحن في انتظارية غدا في العاشرة والربع وإعادة لحلقة الأمس أما الحلقة الجديدة من لا أملك إلا نفسي فنحن في انتظاركم في الخامسة والربع إن شاء الله سمير غانم صفاء أبو السعود في حكايات الست بنات كوميديا في رمضان على موجات البرنامج العام مستمعينا الأعزاء انتظرونا غدا في الثالثة عصرا وحكايات الست زينات ودراما كوميدية على موجات البرنامج العام من القاهرة أسئلة واستفسارات أحكام وانطباعات والحكم آخر الحلقة الحكم آخر الحلقة يصدر يوميا في رمضان على موجات البرنامج العام اثنين ثلاثة أربع صور وأصل أصل وأربع صور لقاء يومي في رمضان على موجات البرنامج العام هنا القاهرة هنا القاهرة سادتي وسادتي وجعانات حضراتكم، لأننا سننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر في 3:10. ونوجعانات حضراتكم أيضا إلى أن أذان الفجر يحن إن شاء الله في 4:00. أما المدفع الإمساك فينطلق قبل 4:00 بثلث الساعة. القاهرة تقدم مناجاة. أيها الكائن المخلوق بالقدرة الإلهية والمشيئة الربانية، تأمل مواقع آياته فيك وشواهد آثاره عليك، تصفح مثاني أياديه عندك، وانظر بأي فضل خصك ومن أي حال خلصك وبأي زينة حلاك وإلى أي كنف آواك وبأي سر ناجاك ومن أي شر وقاك وأي مشرب صفى لك وبأي صنع أزال استيحاشك. خصك الله بفضل ما اهتديت إليه بتحكمك، وخلصك من حال ما عرفتها بتوهمك، ورقاك إلى درجة ما خطرت قط ببالك، وحلاك بزينة ما حلمت بها لنفسك، وآواك إلى كنف اطمأن به قلبك، وناجاك بسر به تثبت قدمك، وصفى لك مشربا متى رويت منه لم تظمأ. فهل في المنعمين من ذا جودك؟ وهل في المحسنين من ذا تفضلك؟ وهل في المشفقين من ذا رفقه؟ وهل في الكرماء من ذا عطاؤه؟ وهل في القادرين من ذا اقتداره؟ وهل في الناظرين من ذا اختباره؟ لا والله، ما يقدر على هذه المواهب إلا هو، ولا يأتي بهذه الغرائب إلا هو، فهو سبحانه القوي القادر ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة علي عبد العال. هنا القاهرة. Thank you.

عيسى بن معايب ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون إذا من ولد سبحانه إذا قضى فإنما يقول له كن فيكون وإن وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم القسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه

وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا في ليلتنا هذه من تقائك من النار ومن المقبولين. يا الله يقبل خالص الدعوات في شهر صوم حف بالرحمات تمحى ذنوب العبد في توبة وكأنه قد عاد من عرفات شهر أفاض الله به على الورى شهر أفاض الله به على الورى خيرا كثيرا غير ما هو آتي شهر أعز الله فيه نبيه وأمد بالنصر في الغزوات شهر يقول الله فيه ادعوا أجب فهو الكريم يجود نفحاتي شهر تجلت فيه كل فضيلة شهر تجلت فيه كل فضيلة فصف الزمان بطيب الأوقات شهر تجلت فيه كل فضيلة فصف الزمان بطيب الأوقات رمضان رمضان شهر رمضان شهر النور هل هلاله شهر التقى وإجابة الدعوات فصيامه المكتوب تلك فريضة فصيامه المكتوب الكتب تلك فريضة وقيامه فيض من النفحات من من خصال الخير قدم خصلة كتبت له 70 في الحسنات بوركت يا شهر البطولة والفداء بوركت يا شهر البطولة والفداء بوركت يا شهر البطولة والفداء وشجاعة الأبطال في الغزوات بوركت يا رمضان بورك نصرنا وعبورنا في عزة وثبات وعبورنا في عزة وثبات بوركت يا رمضان بورك نصرنا وعبورنا في عزة وثبات والعاشر الميمون والعاشر الميمون بورك إنه سيظل صرحا شامخا لبنات شهر عظيم القدر بين رفاقه ومبارك الغدوات والروحات فبصومه تحيا القلوب فبصومه تحيا القلوب وترتقي فيه النفوس وتتقي العثرات أكثر قيامك فيه تسمو للعلا وتشاهد الآيات والآلاء وتشاهد الآلاء والآيات واحفظ صيامك بالسكينة والتقى وقراءة القرآن والصلوات الصلاة والسلام عليك يا من إذا